الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوه الحق حرص عليها واوجب التبشير بها. فلتكن منكم امه يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمنون بالله واولئك هم المفلحون. واشهد ان لا اله الا الله وعبده لا شريك له وضع المركز واتم المحجه ويشهد الله انا ان يتم نوره ويتلف كدره ويشهد ان سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وكشف الامه وجاهد لله حق جهاده حتى اتاه اليقين. صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وازواجه واتباعه الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون. اما بعد ايها الاخوه المسلمون، سؤال يتوارد على خاطر كثير منا: هل للخلق ان ينتصر في النهايات على الشر، ام اننا نرى في طوابر الامور انه غالبا ما ينتصر في الظاهر الشر على الخير؟ لو نظرت في كتاب الله عز وجل منذ ان بدا الصراع بين الحق والباطل متمثلا في قصه ابينا ادم مع ابليس، اغواه الشيطان قاسمهما لادم عن حواء: اني لكما لمن الناصحين، ما نهاكما ربكما عن تلكما الشجره الا تكونا ملكين او تكونا من الخالدين. فدلاهما بغرور. فلما اكل ادم وزوجه من الشجره بدت لهما سوءاتهما وطبقا يقصفان عليهما من ورق الجنه. هنا الشر انتصر بطريقه او باخرى على جانب الخير عند ادم، وطرق او فتح ثغره في قلب ادم في محبته للخلد ومحبته للملائكيه التي لا تعصي. فاذا بادم يغوى ويقول ابنه في كتب التفسير: يا ابتي اطيع الشيطان وتعصى الرحمن. قال: يا بني ما ظننت ان احدا يقسم بالله كذبا. المهم، كيف للخير ان ينتصر على الشر؟ عاد ادم فورا وزوجه الى رب العباد عز وجل، الى مصدر الخير، الى المعين على الخير، الى الذي يفتح له باب الخير: ان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فعصى ادم ربه فغوى ثم اجتباه فتاب عليه وهدى. اذا الانسان عندما يكون بين الصراع ما بين الحق والباطل، ما بين الخير والشر، ما على الانسان الا ان يستعين برب العباد سبحانه وتعالى. ولذلك كان من دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تكلني الى نفسي طرفة عين ولا اقل من ذلك، واصلح لي شأني كله، ان تكلني الى نفسي تكلني الى عوز وفقر وعيله، وان تكلني اليك فقد اويت نفسي الى ركن شديد. اللهم اجعلنا كذلك يا رب العالمين. ايها الاخوه المسلمون، صراع الشر والخير على مر الزمن يتصدع الخير احيانا، ربما لقله اخلاص بعض السائرين في طريق الخير. وقلنا مرات ونكرر ان المخلص في كفره ينتصر على المزيف في ايمانه، وكما قال ابن تيميه قولته الشهيره: ان الله ينصر الدوله العادله حتى وان كانت كافره، ويهزم الدوله الظالمه حتى وان كانت مسلمه. اذا الله عز وجل وضع اسباب لهذا الكون واسباب في هذه الحياه، فان حققت اسبابها كانت لك، يعني كان لك فصل السبق في هذه الحياة لتزرع فيها خيرا، لتحصد في الآخرة خيرا إن شاء الله رب العالمين. على مر التاريخ، ما كلف أهل الخير أن يكلفوا أنفسهم ما لا يستطيعون أبدا.

يا عاصي يا كافر، لأن هذه تؤذي. حتى من أدب النبي صلى الله عليه وسلم قال: يطغى عليكم عكرمة من هذا الشعر. عكرمة أبوه فرعون الأمة، عمرو بن هشام أبو جهل، هذا إنسان عاد الإسلام وعاد بنية الإسلام وعاد كتاب الإسلام، ويعني وحارب الله ورسوله إلى أن قتل في بدر. ورغم ذلك يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: يطغى عليكم عكرمة من هذا الشعر، فلا تسبوا أباه فإن هذا يؤذي الحي ولا يبلغ الميت. ما الذي يستفيده الإسلام ليقول له: يا عكرمة أبوك فرعون الأمة، يا عكرمة أبوك في النار، يا عكرمة أبوك في الدرك الأسفل؟ عكرمة قد يثور، قد يغضب لأبيه لأن العصبية في الدماء، سبحان الله. فلذلك هكذا دعوتنا لديننا ودعوة أهل الخير للخير الذي يحملونه. ولذلك الله سبحانه وتعالى وعندما نسمع دعوة الخليل: يا أبت لا تعبد الشيطان، هكذا يقدم هذه اللفظة التي تقربه من أبيه. ثم انظر إلى رقة النبي الرسول الخليل وغلظة الأب الكافر الجاحد. فضل خلق: يا إبراهيم، لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. لو كان ابن من أبنائنا أقل: يا رجل أنا أليل لك بالكلام وأنت تشتم، أنا أليل لك بالكلام وأقول يا أبتي وأنت تشتمني وتقول أن ترجمني وتهددني وهكذا. وإنما قال: سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان من حقيا، وأعتذره وما تعبدون من دون الله، سبحان الله، وأدعو ربي عسى أن لا أكون بدعاء ربي شقيا. إلى أن نزل النهي لإبراهيم عن أن يستغفر لأبيه، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، تبرأ منه. هكذا صناعة الخير والشر. عبد الله عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما في بدر، كان عبد الرحمن ما دخل الإسلام بعد، وبعد أن هدى الله قلبه الإسلام وذهب وهاجر إلى المدينة، يقص على أبيه ما حدث في بدر. عبد الرحمن في جيش الكفار وأبو بكر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول له: والله يا أبتي كنت أراك في بدر، يعني كان تقع تحت نظري، فكنت أحيف عنك، يعني أبتعد حتى لا تقع عينك عليه، كنت أحيف عنك. ابن بار لأبيه، نعم كافر ولكن عنده بر لأبيه. وانظر إلى أبي بكر صاحب القلب الفياض المحبة، ولكن محبته لله ورسوله لا تعدلهما محبة حتى وإن كان الولد. قال له: ماذا تقول يا عبد الرحمن؟ قال: كنت أراك في بدر فأحيف عنك. قال أبو بكر: والله أنا لو رأيتك لقتلتك. انظر منطق أهل الحق، منطق أهل الصدق، منطق أهل الخير في قضية الولاء والبراء. أما في قضية الدعوة أن يلين الإنسان بالكلام، سبحان الله. يعني الرجل لما استأذن على عمر وقال: يا ابن الخطاب، هو من المؤمنين، والإنسان يجب أن يحترم يعني ولي الأمر، هذا عمر رضي الله عنه: والله ما تحكم بالعدل ولا تعطينا الجد، أعطنا والله لا من بيتك ولا من بيت أبيك. تلوم أنا وجه عمر، يعني الإنسان بشر، وهو عمر يسد العبد وفق ما يستطيع او على قدر ما يستطيع، لكن هذا رجل يعني عنده عصبيه الاعراض وجلافه الاعراض: انك تعطينا من بيت من مال الله لا من مالك ولا من مال ابيك. لكن المغيره بن شعبه يلحق عمر: يا امير المؤمنين، قال ربنا: قل العفو واعرض بالعرض واعرض عن الجاهلين، وهذا من الجاهلين. يقول المغيرة: فوالله ما أن قلتها حتى سكن ما بعمر من وراءه. هكذا كانوا وقفين عند حدود الله. بلال يأتي ليطرق باب عمر يوما، فأجد أمير المؤمنين، فأسأل بلال خادم عمر: كيف تجدون أمير المؤمنين؟ كيف حاله في البيت؟ لما نعرفه في المسجد، نعرفه في الحكم، نعرفه يعص في الليل، نعرفه في إقامة العصر، كيف حاله في البيت؟ يقول: إن عمر أمير المؤمنين خير كله، لكنه إذا غضب فهو أمر عظيم. قال بلال: قال بلال: والله لو كنت عنده ساعة الغضب

وقال ابحث كذا وكذا، قالوا اقدم عن التقاط، انما تقضي هذه الحياة الدنيا، انا امنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما اقترفتنا عليه من السحر والله خير وابقى. فلما قتلهم فرعون فرق بينهم 5 دقائق فقط من فضل على الايمان وعلى الطاعة، وان صاروا من اهل الخير فكسبوا جنة عرضها السماوات والارض وعشت المتقين بسجدة واحدة. فربما عبد الله تنتقل انت من اهل الشر الى اهل الخير بسجدة واحدة، يأتيك ملك الموت والاعمال لخواتيمها. فاللهم احسن خاتمتنا في الامور المتاعة يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، تفضل على دعائك تفضل معصوما، لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما، لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا الا غفرته، ولا مريضا الا شفيته، ولا عسيرا الا يسرته، ولا كربا الا يسرته، ولا هما الا فرجته، ولا دينا الا قضيته، ولا ضالا الا هديته، ولا مجاهدا في سبيلك الا نصرته، ولا حالما من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاح الا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم اكرمنا ولا تهنا، اعطنا ولا تحرمنا، اذلنا ولا تنقصنا، اجعل خير اعمالنا خواتمها وخير ايامنا يوم ان نلقاك. اللهم تب على كل عاصي، واهد كل ضار، وارحم كل ميت، واشف كل مريض، خذ يدنا اليك اخذ الكرام عليك، صبرنا اذا وجدنا، اعنا اذا استقمنا، خذ بايدينا اذا عصرنا، كلنا حيثما كنا، هيئ بناتنا الازواج الصالحين، ولابنائنا الزوجات الصالحات، وقل عنهم وعنا شياطين الانس والجن، وقل لنا منك بخاتمه السعاده اجمعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومعه ان الانسان لفي خلق الى الذين امنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق تواصوا بالصبر تواصوا بالله وعملوا الصبر والله يزيد في 3 فقرات ان شاء الله نكمل ما يعني لم نكمله بالخطبه ان شاء الله. ورجال اخر جميعنا يراعي جيران النفس في موضوع يعني السيارات نضعها في المكانات المخصصه، الحمد لله الصاله التي بجوارنا فيها مكان كبير ان شاء الله كي لا نضايق الجيران، وهكذا نحسن جوار جيران في المسجد لانهم جيران بيت الله، ونحن نحسن جيران بيت الله سبحانه وتعالى. اقم الصلاه واقول يا رب العالمين المحفوظ. احمد الله رب العالمين واشكره منه واسلمه على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما بعد، ليس هناك مسلم ولا انسان على وجه الارض معصوم من الخطا الا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه القضيه يجب ان نتعامل بها مع انفسنا ومع الناس، لكن ان يظن الواحد منا انه يعامل الناس انه نبي معصوم والناس عباره عن كلهم في حاله ذنب، بالعكس. عطاء بن رباح احد التابعين الصالحين ذهب لحج وافاض الناس من عرفات، فاجتمع الناس حوله: يا امام المسلمين، طمئن، هل تظن او ترى ان الله تقتبس قبل يعمل الحج؟ قال: كنت اوقن انه قد تقبل الا ان بينكم عطاء. عطاء هذا لو سافر التاريخ غريب، ولكن رغم ذلك يتهم نفسه. لكننا للاسف الشديد كل واحد فينا يعني يعتبر نفسه ابو بكر ويعتبر غيره ابا جهل، يعتبر نفسه ابو حنيفه ومالك والشافعي واحمد وابن حزم الظاهري وابن تيميه في شخص واحد، ومن امامه يعني اجهل الناس ودواب سائمه. لماذا؟ لان الكذب يحكم بعض الناس الا من رحم ربك. فلذلك انت ان رايت مسرفا على نفسك، واحد مسرف مجاهد ومعصيه، لو كان عندك صدق تريد ان تعطيه دواء، هل تعطيه الدواء بالضرب وبالايذاء ام ان تتودد اليه حتى يقتنع الطفل ان هذا دواء؟ الدواء مر، الطفل لا يتمنى ابدا ان يعطى دواء، الطفل لا يتمنى ابدا ان يذهب الى طبيب، لا يتمنى ان يذهب الى مجرد الحلاق الحجام ليحلق له راسه، فبل طبيب يعطيه ابره ودواء ومواعيد واحد ويمنعه من طعام معين. فانت تلاعب الطفل، تقول له لو اخذت الدواء كذا نفعل كذا، ترغيب سبحان الله ترغبه في الدواء. العاصي هو هذا الطفل،

لك اول ما يشوف الدين انا مش لا لا لا انا كده اجعلوني كما انا لكن لا ابدا زوروا مره يا اخي والله كده يعني في محبه بينه وبين ما ادري لماذا اجي ازورك اريد اكثر معك الشاي ثاني مره ما تيجي تزورني يا اخي بعد ان يحدث هذا الود يا اخي ضع قصه في داخلها ضع اي قصه داخل سبحان الله العظيم ابراهيم بن ادم كان مهمته ان يسرق البيوت اطلع جنب الليل يا قل اتصور بيتا يوما فسمعت طارئا يقرا الم يحن الذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق قلت قد ان يا رب ونزل اغتسلت وصليت ركعتين وصار بعد ذلك ابراهيم بن ادم لماذا لان الناس الذين من حولهم ما ياسون برحمه الله فانت او انا سواء كنا من العصاه او راينا عاصيا يجب ان ناخذه باللين وبالرفق ونفتح له باب الهداية عند نحببه في الدين نحببه بوجه مبتسم لا نحببه أو ما يدخل الغريب عن التوبة أو ندخل المسجد يجد واحد لا يرضى أن يصلي خلف صلاة لماذا؟ لا ثوبه طويل لحياته مش عارف إيه هذا سابق لأنه كذا يا أخي أنت توزع يا أخي لا إله إلا الله يعني اجعل البعيد عن الثوبة والبعيد عن الدين يحب الدين من داخل كلامك ومن داخل أسلوبك هكذا إن أردنا أن نأخذ بأيدي الناس ولذلك أخذ قصة عمر رضي الله عنه لما أرسل إليه أبو موسى الأشعري من دمشق يا أمير المؤمنين أربعة من علية القوم شربوا الخمر فماذا أصنع عمر ليس عنده أنصاف حدود ولكن عنده قضية الحد والعزم مع الرقة وشرح الصدر قال يا أبا موسى اسألهم سؤالا سؤال واحد الخمر حلال ام حرام ان قالوا حلال دق عناقه لانهم استحلوا ما حرم الله ان قالوا حرام اقم عليهم الحد زيهم زي غيرهم تعال الخمر حلال ام حرام الاربعه الحرام يحلق شعره كان هكذا عمر يصنع وجلدوا 80 جلد احتجب القوم الاربعه في بيوتهم لانهم من عليه القوم وجلدوا امام الناس كان أرسل أبوك يا أمير المؤمنين أقمنا عليهم الحد تحت جبل ولم يشهدوا الجماعات ماذا نصنع؟ أرسل عمر إلى كل واحد ورقة كتب فيها من عبد الله أمير المؤمنين عمر بن الخطاب إلى أخيه فلان أما بعد فإني أحمد الله إليك غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير فجعل كل واحد منهم يقرأها ثم عاد الى الناس وعاد الى الجماعات فقال عمر هكذا لا تكونوا عونا مع الشيطان على اخوانكم مش الاول رجل ما يشوفه يشرب سيجاره ولا يشرب دخان خلاص لا لا انت رايح مثلا تعال النار على النار يا اخي انت معاك المفاتيح داخل انا معاك المفاتيح لا تيأس الناس لا انا اعرف ناس ما شاء الله متخصصين معهم شهادات دكتوراه في كتيبة العلماء بالذات متخصصين في جماعة طلعت كتاب عن أحد علمائنا وشبهوه بالكلب كتاب هذا كتاب يكتب رجل له مصدر في عالم الإسلام وعالم الفقه رجل يتعلم على يد الملايين ورغم هذا مصيبة لماذا؟ أن هذا الولد ما تعلم ما تربى قد يكون تعلم العلم لكن ما تربى يجب أن نربي أنفسنا أولا حتى نستطيع أن نربي غيرنا وأن نفتح باب الهداية لله اللهم اهدنا جميعا يا رب العالمين جزاك الله خيرا وبركاته السلام عليكم ورحمة الله